بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم خلنا نسيانا، فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالرشد، وخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 22 بعد 200 أو بعد 400، وفي الصفحة 41 بعد 900، نجد أنفسنا في رحاب ما ذكر الشيخ، وقد ذكرناه في دروس ماضيات، وأثبتا للأولياء الكرامة، ومن نفاها فانبذا كلامه. وصلنا في المجلس السابق إلى ما نقل عن ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، حيث أرجع المعجزات وهي خوارق العادة التي يظهرها الله عز وجل على يد من يرسله رسولا، تقوم مقام قول الله تبارك وتعالى: صدق عبدي فيما يبلغ عني. ذلك أن الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، لخطورة ما يحملون من الله تبارك وتعالى، ولخطورة ما يترتب على إنكار رسالتهم أو التصديق بها سلبا وإيجابا، سعادة وشقاء. أيد الله تبارك وتعالى الرسل عليهم الصلاة والسلام بما لا يدع مجالا للشك أو الريبة في أنهم قد أتوا برسالات الله تبارك وتعالى، ولعل منها ويدخل فيها، وربما سقنا بعض الشواهد على هذا في دروس متعددة، ما يتعلق بالثمرات التي تتأتى من دعوة الرسول من الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، حيث إنه يرسل ليبني مجتمعا ربانيا فيه كل الصفات التي ترقى بالإنسان من أجل أن يحقق إنسانيته في أنوار أو هدايات الرسالة التي يحملها ذلك الرسول من الله تبارك وتعالى. ومنها البشائر أو البشارات التي يأبى الله تبارك وتعالى إلا أن يقدمها بين يدي كل رسول من الرسل عليهم الصلاة والسلام. وقد تتبع العلماء البشارات في الكتب السالفة مع كونها محرفة، لكنهم استطاعوا أن يلغوا الكثير من البشارات التي بشرت بالمصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقد جاء النص القرآني على لسان عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، حيث قال لبني إسرائيل: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. الأخلاق التي يتحلى بها الرسول، حيث إن أخلاقه تدل على صدقه في رسالته التي أتى بها من الله تبارك وتعالى. المعجزات أيضا أو الخوارق إنما يقيمها الله عز وجل حجة لأولئك الذين يرسلهم الله تبارك وتعالى. الحديث ليس عن المعجزة وإنما عن الكرامة. لما تنتقي المعجزة والكرامة ولما تفترق؟ هذا ما سنبحثه. هل كل الخوارق يا ترى من جنس المحمود، أو منها ما هو محمود ومنها ما هو مذموم؟ لا من حيث خالقها، وإنما من حيث من ظهرت على يديه، ومنها ما هو مباح. وسنجد أنفسنا أن هذه الشريعة ما شغلت النفوس أو حضتها أو حرضتها على طلب الكرامات، وإنما حستها وحضتها على تحقيق الاستقامات. والاستقامة هي المطلوبة شرعا، خاصة إذا ما عرفنا أن الكرامة إنما هي مطلب النفس، والاستقامة إنما هي مطلب الرب تبارك وتعالى. ثم سنجد أنفسنا بين يدي موازنات بين المعجزة وبين كرامة. هذه الموازنات نحن بحاجة إليها، لأن العلماء تتبعوا الحجج التي أتى بها من أنكر الكرامة، فوجدوا أن من هذه الحجج أن الإنسان لا يقدر على أن يخلق مثل هذه. وقلنا في البدايات الكرامة أو المعجزة هي أمر خارق يخلقه الله تعالى، يعني ليست هي من صنع من ظهرت على يديه. المعجزة ليست من صنع الرسول، وإنما من فعل الله تبارك وتعالى. والكرامة أيضا ليست من فعل الولي الذي يكرمه الله عز وجل بهذه الخارقة، وإنما هي خلق الله تبارك وتعالى. أيضا نجد أنفسنا أمام كثرة الأولياء يقتضي كثرة الكرامات، وكثرة الكرامات يعني كثرة الخوارق، وكثرة الخوارق معنى ذلك أن الخارق صارت في السنة والسنة إنما غيبا. نقول لا، هذا تهويل، تبقى السنة الجارية سنة جارية، وإذا ما ظهرت بين الحين والآخر خارقة لا يعني أن هذه الخارقة تحولت إلى سنة جارية، تبقى الخارقة خارقة وتبقى السنة جارية، وهذا من ترتيبات الله تبارك وتعالى. يعني الإشكال الذي يطرح فيقال أنه لو أقررنا بالكرامات، مع أن الكرامة هذه ليست هي ضرب فكري أو نوع من أنواع التفكير، وإنما هي واقعة ظهرت وثبتت، ومن هنا ولما كانت واقعة نحن بحاجة لأن نفهمها فحسبه، ولسنا بحاجة لأن ننشئها وجودا، هي كائنة موجودة، بل كتاب الله عز وجل قد تناول ذلك. إذن أن تلتبس الكرامة بالمعجزة هذا أيضا من الشبهات التي دفعت أولئك الذين أنكروا الكرامة، قالوا هذه خارقة وهذه خارقة، ألا يعني هذا أن الكرامة قد تلتبس بالمعجزة، وبهذا يوهن أو توهن الكرامة حيث تظهر على يد الولي الذي ليس بنبي، إنما توهن سطوة المعجزة. قلنا إن المعجزة يؤيد الله عز وجل بها الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التحصين، فإذا ظهرت الكرامات كيف لنا أن نعتبر المعجزة دالة على هذا الرسول، مع أنه قد ظهرت خارقة مماثلة من حيث المضمون والماهية على يد من ليس برسول. قلنا هنا نحتاج إلى أن نفرق بين المعجزات وبين الكرامات. لا يظهر الله عز وجل الخارقة على يد مدع دعوة كاذبة، وإنما يظهرها على يد مدع النبوة وقد أرسله الله، أو يظهرها على يد من اتبع نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولولا هذه التبعية من الولي لذلك النبي لما أظهر الله عز وجل على يديه الكرامة. ثم مبتنى المعجزة على الإظهار، وقاعدة الكرامة على الاستثار. وربما وجدنا أنفسنا نستر بين حين والآخر إن الأولياء لا يظهرون الكرامات التي يظهرها الله عز وجل على أيديهم، بل يستثيرون بها إلا في بعض الأحوال التي ينقلها التلاميذ، وقد أظهر الله عز وجل كرامة على يد هذا الولي الذي له تلاميذ تثبيتا للتلاميذ. ومن هنا ارتبطت الكرامة في بعض صورها بضعف اليقين، أحيانا يظهر الله عز وجل الكرامة تقوية ليقين من أظهر الله عز وجل على يديه الكرامة، بخلاف الصحابة رضي الله عنهم إذا أشرقت عليك أنوار اليقين رأيت الآخرة أقرب إليك من أن ترحل إليها. إذا ما شهدت العبودية التي يغرق فيها الكون من أوله إلى آخره شهودا بعين البصيرة فأنت لا تحتاج إلى خوارق العادة، ذلك أن هذا الكون كله مسبح لله تبارك وتعالى. إذا شهدت أنوار الربوبية إنما أظهرت هذا الوجود، وأن هذا الوجود لولا الله عز وجل لما كان، ولولا إدامة الله عز وجل لهذا الوجود لما دام. إذن هذه المعاني القلبية التي كان عليها قلوب الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ومن هنا كان فيه كرامات لكنها بنسب قليلة. كل هذه المعاني يمكن أن نعرج عليها في السياق، لكن بعدما تناولنا ما قاله ابن تيمية رحمه الله عز وجل في مرجعية المعجزات، قال وقد جمع الله عز وجل لنبينا عليه الصلاة والسلام جميع أنواع المعجزات، ما من معجزة سابقة إلا وآتى الله عز وجل رسولنا مثلها، بل هناك من المعجزات ما هو أشد سطوة في النفس التي تتلقى آثار أو أنوار المعجزة، من مثل موسى عليه أفضل الصلاة وأتم التحصين من معجزاته أنه إذا استسقاه قومه أوحى الله عز وجل إليه أن يضرب الحجر فانفجرت منه 13 عينا. معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كانت أن نبع الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، والحجر مظنة لنبع الماء، الحجر من جنس الأرض والماء لو نبع من الأرض لما قلنا هذه الكرامة ولا معجزة، وشتان ما بين كف من لحم ودم تسري فيها العروق أو تمتد وتسري فيها الدماء فإذا بها ينبع من الماء. قل مثل هذا الكثير مما حب الله عز وجل به محمدا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولعلنا مر معنا ومعجزاته كثيرة غرر منها كلام الله معجز البشر. هنا قال جميع أنواع المعجزات والخوارق هذا عطف بيان لأن المعجزة هي أمر خارق للعادة. كل معجزة خارقة للعادة والخارق إنما هي معجزة من علم. وإذا أردت أن تتعرف إلى معجزات عليه السلام من حيث العلم لوجدت مجلدات وأنا لا أبالغ في هذا. على سبيل التذكرة فقط حينما يخبر عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بأن الله آتاه مفاتيح ومفاتيح ومفاتيح هذا إخبار عن المغيبات المستقبلية هذا أخذ من علم الله تبارك وتعالى. وعلى هذا اعتبرنا ما أخبر به عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم من إتيان الله عز وجل له لمفاتيح المدائن أو مفاتيح الشام أو مفاتيح اليمن قال اعتبرناه من المعجزات التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. أو قل مثل هذا حينما بين عليه الصلاة والسلام أنه يمر على البشرية البشريون أعم من كلمة المسلمين يمر عليها أحوال يكتفي فيها الرجال بالرجال والنساء بالنساء وهناك ظواهر واضحة وقوية وتطل بوجهها من تلك الدول العفنة مضمونا من أجل أن يروج مثل هذا السلوك في العالم الإسلامي يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء. فإذا كان ما يسمى بالنسبة اليوم إنما يذاع لها ويؤصل لها ويدعى لها ويعلل لها وهنا من أنكى أو من أخبث الصروحات أن يقال والله هذا أمر نفسي حقيقة والمثل هو لا يستطيع أن يدفع عن نفسه مثل هذا الشعور مع تبارك له لا مانع إن شاء الله من كل هذا هو تصور الفج أو العفن لوجود هذا الإنسان فوق هذه الأرض ولطاقات هذا الإنسان. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يكتفي يكتفي هو ما ينطق عن الغيب ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم وإنما هذا من معجزاته العلمية عليه الصلاة والسلام. لما قاص إنسان من أهل النار وقال رجال بأيديهم كأذناب البقر هذول تبع مكافحة الشغر يمكن أن ينطبق عليهم بصورة واضحة قال رجال بأيديهم كأذناب البقر يسوقون به الناس. كان على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة أمثال هؤلاء قاصفان لم أرهما والصحابة جلوس لو كانا أو كان أحدهما أحد الصنفين لقال يا رسول الله أنا رأيته والصحابة رضي الله عنهم ليسوا سهلين. إذن هذا جانب من جوانب الخوارق التي ترجع إلى العلم يذكر فيها الأخبار الغيبية سواء حدثنا عما مضى أو حدثنا عما هو لاحق سواء جاءت فيه الآيات القرآنية. هنا يمكن أن ندخل الأحاديث بالآيات القرآن الكريم حدثنا عن كثير من المستقبليات. الرسول صلى الله عليه وسلم في كتاب النهاية في الفتن والملاحم هذا كتاب ينبغي أن يقرأ خاصة في عصرنا هذا ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى أنت تعجب من الإضاءات العجيبة التي سلطها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم على طريق البشرية إلى أن ينفخ في الصور. هذا ليس أمرا راجعا بفكر وإنما هو وحي من الله تبارك وتعالى. لما حدثنا عن نزول المسيح عليه السلام لما حدثنا عن الدابة لما حدثنا عن يأجوج ومأجوج لما حدثنا عما يكون من بحيرة الطبرية لما حدثنا عن قتال من اليهود لما كثير من المستقبليات إنما حدثنا عنها الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم منها ما هو وقع وقد سجل ومنها ما هو في حيز الوقوع كأنما يطل ببعض جبهته ومنها ما هو ما زال في رحم الغيب. لكن كل الأمور سواء الذي ظهر منها أو الذي لم يظهر إنما ترشح للوقوع. أيضا ما يتعلق بالسماع ما يتعلق بالسماع يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر العباس وهذا ما بحاجة نعطي على كل واحد دليل لكن بصورة عامة أنواع المعجزات كانت كثيرة أظهره الله عز وجل على يديه. وهذه الأنواع الكثيرة ترجع إلى ما يتعلق بالعلم، ما يتعلق بالغنى، ما يتعلق بالقدرة كما مر معنا في مضى. لكن قضية السماع هذه، قال العباس لزوجه أم الفضل: يا أم الفضل، لما خرج في غزوة بدر ووقع أسيرا، قال لها هذه الأموال وخبأها عندها، ثم بيّن لها إن رجع أو إن لم يرجع. لما رجع، لما صار وقع أسيرا، فرض عليه الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ من المال، فاشتكى العباس انه ما معه هذا المبلغ. قال له: المال الذي خبأته عند ام الفضل قلت لها كذا وكذا وكذا. يعني السماع نفسه، هذا السماع نفسه. او خبيب بن عدي رضي الله عنه لما قتلته قريش قبل ان تقتله، قال: اللهم بلغ رسولك منا السلام، واذا برسول الله قال: وعليك السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. والاحاديث كثيره في هذا. او موضوع رؤيا، نقل معركة مؤتة كما لو أنك تراها على الهواء مباشرة كما يقولون. وقدر أيضا وتأثير في العالم العلوي، الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه الله عز وجل أنواعا من القدرة، وكل خوارق العادة وكلها ترجع إلى الله خلقه. هو حتى لا يقع في الإنسان في إشكال، ليس من صنع الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما على يد الرسول صلى الله عليه وسلم يخلقها الله تبارك وتعالى. ما معنى في العالم العلوي؟ قال: ألم ينشق القمر بإشارته عليه أفضل الصلاة وأتم الذين. وهذا يكفي، انشقاق القمر هي آية، أي ما نستطيع نحن إلا أن نصدق بها من منطلق الإيمان، وإلا هي آية كبيرة حقيقة. لأن القمر ليس حصى، وإنما كوكب على مستوى، ومع ذلك انشق له عليه أفضل الصلاة وأتم الذين. بل ما يتعلق بالعلويات أو قريب من العلويات، الحديث الذي فيه أن الأعرابي جاء وشكى الجفاف ورفعه عن المنبر، قطع الخطبة واستسقى، مصير أسبوعا كاملا، ولما رجع يقول: غرقنا. فصار يشير الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السحب التي تكاثفت أسبوعا، مطر أسبوع غطى السماء كلها، وإذا به ينقشع كما يشير إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه كلها ظواهر شهدها الصحابة. ولذلك أنا يمكن أن أفهم لما كان الصحابة يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كانوا يفدونه بآبائهم وأمهاتهم، لما أرخصوا كل شيء في سبيل نشر دعوة الله تبارك وتعالى، لما قاتلوا بين يديه عليه أفضل الصلاة وأتم الأثيم، ويقتل الواحد وراء الآخر وهم يفدونه: روحي نحري دون نحرك، وصدري دون صدرك، وعيني دون عينك. هنا قال: كانشقاق القمر ورد الشمس لعلي رضي الله تبارك وتعالى. ما قصة رد الشمس لسيدنا علي رضي الله عنه؟ قال سيدنا علي رضي الله عنه: كان الرسول صلى الله عليه وسلم نائما في حجره، يعني وضع رأسه صلى الله عليه وسلم في حجر سيدنا علي، وفاتته الصلاة أو كادت. والرسول صلى الله عليه وسلم من شأنه أنه إذا كان نائما ما يقاض، فما الحل؟ قال: الحل لئلا تفوت الصلاة على سيدنا علي رضي الله عنه، سأل رسولنا عليه الصلاة والسلام تبارك وتعالى أن يمد في أجل النهار. وهذه أيضا خارقة للعادة، لأن النهار هو عبارة في حسنا في عيننا دورة الأرض حول نفسها، وهذه لولا أن الله يمسكها لما قدر أحد فوق هذه الأرض أن يقدم أو يؤخر النهار كما هو والليل كما هو. طبعا هذا الحديث أنا أذكره فقط بحيث التعليق، قال صححه أناس على أن الشمس وقفت أو توقفت أو استرجعت من أجل أن صلى ثم صلى، قال صححه أناس كالطحاوي والقاضي عياض. ومن العلماء من جعله موقوفا، يعني ليس مرفوعا للرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما نقل أنه صار كذا وكذا، يعني لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم ما حدث، وإنما نقل له فنقل. فالموقوف الموقوف ما في رفع للرسول صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا الشأن ينبغي أن يرفع للرسول صلى الله عليه وسلم لأنها معجزة، إلا إذا قال أنا شهدت أو سمعت من الصحابة من يقول كذا وكذا، منهم من جعله موقوفا، من مثل من كأبي الفرج بن الجوزي. ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى قال هذا أصح، لم ينفي أن يكون مرفوعا ولكن الأصح أنه موقوف، وهذا تجده في كتاب الفتاوى ومجموع الفتاوى لابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. قضية الاستسقاء والاستصحاء، الاستسقاء بدأ نزول مطر والاستصحاء سأل الله تبارك وتعالى أن يوقف المطر، ثم قال ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، وكل هذا وجدناه في المجلد 11 فيما أذكر، ومجلد استوعب الكثير من الحقائق وفيه علم كبير غزير راسخ. أما المعجزات التي لغير الأنبياء، يعني المعجزات هو سماها معجزات من باب التجوز، وإلا أما الكرامات أو الخوارق التي يظهرها الله عز وجل على يد الأنبياء، قلنا هذه خارقة وهذه خارقة، على يد الولي ليست معجزين، وما يقال في الحين الآخر والله معجزات القرن 20 أو 21 الإنترنت، نقول لا هذا من الاختراعات والاكتشافات، وهذا ليس من باب الإعجاز، باب الإعجاز لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. أما ما جاء ولو كان طريفا عبر السنن الكونية هذا اكتشاف، كقضية الكهرباء ما أكثر، أو ككل قضية من القضايا التي وجد فيها عالم من العلماء مسألة أو مادة من المواد يمكن أن تقدم خيرا أو شرا حتى للبشرية. يقول ابن تيمية المعجزات التي لغير الأنبياء من باب ماذا؟ قال من باب الكشف. يمكن لولي أن يكشف له؟ يمكن. المعنى أنت نسكت كشف الولي أم أن الله قد كشف له؟ قلنا المعضل في الإنكار أن المنكر إما ينكر نسبة الكرامة لمن نسبت له يقول هذا ليس بأهل، وإما أنه يقول لا يقدر عليها هذا الولي لا يقدر عليها، نقول له أما كونه أهل أو ليس بأهل المسألة تتعلق بالتقوى، والتقوى محلها القلب، وأنت حينما لا ترقض إنسانا لا يعني أنه ساقط من عين الله تبارك وتعالى، لأنك لست الحكم ولا يرجع إليه، بل لو أحسنت الظن لغيرت الموقف. وعلى هذا حينما ينقل أن الله تعالى كشف لفلان من الناس أو كان لفلان في راس معينة، نقول إن الله عز وجل هو الذي تولى ذلك. وأنا فيما قرأت في مجموع الفتاوى لابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى ذكر عشرات من المواقف التي أصر على أن ينقلها ويثبت معها أن عبد القادر الجيلاني رحمه الله تبارك وتعالى كان مشتهرا بالكشف، يكاشف الجلوس، وهذا ليس من باب أنه الصدور يعلمها الله عز وجل ولا يجوز لغير الله أن يعلمها، لأنه لا مانع من أن يظهر الله تبارك وتعالى ما بصدرك لإنسان آخر، قلنا لا مانع. وحديث فضالة هو من المعجزات له صلى الله عليه وسلم لما لحق بالرسول صلى الله عليه وسلم يريد قتله وقال له أي فضالة ما الذي تحدث به نفسك؟ قال لا شيء أذكر الله، قال له تعال، ورجع فضالة على أروع ما يكون من اليقين بالرسول عليه أفضل الصلاة وأتم الأمين. ابن تيمية ليس سهلا في التعامل مع قضايا الأولياء والكرامات، وحينما يحقق بتدقيق، وقد ذكر قلت أنا الكثير وينقل بالاسم، يقول قال لفلان كذا وقال لفلان كذا، ويكاشفهم ويأكلون ويكاشفهم ويجلون، وهذا الأمر يرجع لمن لله تبارك وتعالى، وإذا رجع للأمر لله تبارك وتعالى يبقى هل هذا مثل عبد القادر الجيلاني هو أهل؟ هذا أنا ما أستطيع أن أحكم به، ولا أنت لك الحق أن تقول الله أهل أو ليس بأهل، أنت هل درسته؟ هل أنت كنت معه؟ هل أنت ضاحبته حتى تقول والله كان في الباطن على غير ما كان عليه في الظاهر؟ بل شهد له الرجل عبد القادر الجيلاني، شهد له من قبل كثير من العلماء، ويكفي أن أحيلك الآن إلى كتاب رجال الفكر والدعوة، وهو كتاب من كذا مجلد لأبي الحسن النجوي رحمه الله تبارك وتعالى، فيه كثير من الصالحين أو العلماء العاملين الذين كانت لهم بصمة في المجتمع الإسلامي، وهنا يخطر بالبال وبقوة أيضا. بحتة من الحكومات حقيقة، وما عليك إلا تترسم الشعوب. من فكت الشعوب على مدى التاريخ من لدن البعث إلى يومنا هذا عن الإسلام؟ يمكن أن يكون هناك ضعف، ويمكن أن يقوى الإسلام ويربو، يمكن أن تأتي أحداث فإذا بالإيمان يحرق، وإذا بمعاني الإسلام إنما تمود وتمور في المجتمع، لكن المجتمع مسلم ما تخلى حتى الشعوب كلها الإسلامية يعني ما تخلت عن الإسلام بحال من الأحوال. مرة ثانية تحكم الحكومات حينما يقسمون، هذا من جملة النفاسد التي وفدت علينا ثقافة، يقولون والعصر الأموي العصر العباسي هم سلخوا أهم حقيقة عاشت الشعوب وهي حقيقة الإسلام. نقول إحنا المسلمون في حكم بني أمية، هذا حكم في أصل الإسلام حقيقة سواء كان صالحا أو صالحا، في ظل أو حكم أيضا بني العباس أو إبان العثمانيين الذين شوه تاريخهم أبشع تشويه حقيقة، خاصة سلطان عبد الحميد سلطان الأحمر، وقد دخل جورج زيدان إلى قصوره وعاث الفساد فيها بخياله الإصطهيبي الحقير حقيقة. إذن نحن أمام حقائق، هذه الحقائق هي أن المجتمع الإسلامي لا زال ولا يزال فيه أولياء وصالحون عباد وأهل قيام ليل وأهل دعاء، وقل ما شئت أنت من كل ما جاءت به شريعة الله تبارك وتعالى من أوصاف. ثم يقول العلم، فمثل قول عمر في قصة ثانية، أليس هذا مشاهد كشف؟ هذا كشف على البعد. أو إخبار أبي بكر بأن ببطن زوجته أنثى، نحن الآن حينما يحلل ويصور نجد أنفسنا يا لطيف أنه ذكر أو أنثى، أو أما أبو بكر رضي الله عنه حسب حساب على أنه أنثى كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان يقطع بهذا ليس من باب الظن، من باب يعني أقول أنا رؤية، من باب العلم، ولا ضير في هذا، لأنه من أطلعه؟ هذا هو السؤال، الله تبارك وتعالى. وإخبار عمر بمن يخرج من ولده فيكون عادلا، سيدنا عمر كان نائما ثم استيقظ هب من نومه، قال من هذا؟ طبعا تعجب الناس، وإذ به يرى عمر بن عبد العزيز في المستقبل، ويقول يملأ وأشج بني أمية، أشج بني مروان حتى بشفته في شركان، وقال يملأ الأرض عدلا، رآه قبل جيلين ثلاثة أربعة. وقصة صاحب موسى في علمه بحال الغلام، هذا في القرآن الكريم. الخضير ليس نبيا في أقوال حتى، ومنهم من قال إنه نبي من الأنبياء، لكن على أنه رجل صالح، والله عز وجل قال رجل صالح وصفه بالصلاح. فيما يتعلق بالغلام، أما قتل الغلام، الغلام صغير قتله، قال لأنه سيكون كافرا. طيب هذا يستطيع إنسان يحكم على صغل بأنه سيكون له مستقبل كذا؟ ما يستطيع أن يحكم، لولا أن الله عز وجل لقد أعلمه بذلك ورفعته عن أمري. ثم ومن باب القدرة، كل ما مر معنا إنما هو شواهد عن كشف العلم. طيب باب القدرة، مثل قصة الذي عنده علم من الكتاب، هذا في كتاب الله عز وجل، قال الذي عنده علم الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه. أتاه لما أتاه به، إذا من أتاه به؟ والله مو الذي أتى به، الله تبارك وتعالى أتى به، وإنما هو كل ما لديه أنه يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعا الله عز وجل به أجاب. وأهل الكهف أيضا أليسوا نمط خرج عن سنة الله عز وجل بالحياة 300 سنة نوم وحده؟ بعضهم يحب هذا حتى تتغير الأوضاع ويرجع بعدين، وإذ بيت المقدس إن شاء الله تبارك وتعالى بيد صلاح الدين. وقصة السيدة مريم، قصة السيدة مريم أليس خرقان؟ باب القدرة ترى، ليس باب العلم، لذلك تصنيف الآن هناك كرامات ترجع للقدرة، هناك كرامات ترجع للعلم، هناك كرامات ترجع للغنى. قصة السيدة مريم فيها قصة السيدة مريم خرق لسنة الله عز وجل في الزوجية وخادم وليد لما شرب السم، وسفينة مولى الرسول صلى الله عليه وسلم سفينة لما ألقاه البحر وكان على خشبة من من الأخشاب ألقاه على اليابسة وإذا به في غابة وجاء الأسد قال له يا أبا الحارث أنا مولى رسول الله فطقطق ثم أخذ يهمهم ويمشي حتى دلني على الطريق ثم كأنما يودعني سفينة رضي الله عنه فقط سمع الأسد سمع بأنه أنا مولى الرسول صلى الله عليه وسلم فقط ما احتاج لمحاضرات يعني. وأبي مسلم الخولاني دخل النار أراد ذلك المتنبئ في اليمن أن يحرقه فدخل خرج عادي وأشياء يقول شكوى فإن تعداد هذا مثل المصري هذا الكلام منقول من مجموع فتاوى في تفاصيل اختصرنا اختصار فقط ثم يقول وإنما الغرض التمثيل بالشيء الذي سمعه أكثر الناس بقي فقرة قصيرة ثم بعد ذلك سننتقل إلى عناوين جديدة إن شاء الله عز وجل. الخارق سواء كان كشفا أو تأثيرا لما قال كشف يرجع العلم تأثير يرجع القدرة الآن نريد أن نصنف الخوارق من حيث فوائدها إذا كان لها فائدة هذه فائدة من أي فوائد تحت أي عنوان تندرج من أجل أن نقول هذه الخارقة من حيث ما أدت من فوائد لها حكم كذا وكذا قال إما أن تحصل الخارقة سواء كانت كشفا أو تأثيرا نعم إذا حصلت فائدة مطلوبة في الدين لو افترضنا ملحد ملحد على مستوى والجلسة دامت إلى قبيل صلاة الصبح كان أحد العلماء رحمه الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى الحوار والمجلس كان عامرا بمستويات راقية مستويات على مستوى وأخيرا بعد الحوار والأخذ والرد قال له أنا أريد أمرا حسيا نحن القناعات العقلية مع أن الإيمان ترى الإيمان أمور عقلية الحس هذا الذي نعيشه يحتاج فهم قال له أنا أريد أمرا حسيا الشيخ ماذا قال له ماذا قال قال أعطوه شيئا ناولوه كاس الشاي وقال له اشرب ما استطاع مرة ثانية وثالثة ما استطاع قال له ما أستطيع أمسك والشيخ جالس في صدر مجلس يعني أكثر من ستة أمتار بينهما فأمسك يده عن أن ترتفع إلى فيه هاي حسي يعني فراغ بينكم وهذا ما يستطيع يسوي شيء قال له طيب نتركك الآن تركه رفع الكأس انتقل مباشرة إنه ما هذا الذي سلطه عليه أنت جملك على قفيته هذا الذي سلط عليك العلاقة لك به هل هناك أمر خارج الحواس هذا الذي نريد أن نثبته هل هناك ما هو خارج الحواس نعم هناك ما هو خارج الحواس وهذا الذي أراد الشيخ أن يظهره وهذا قائم من قريب ليس من بعيد إذن هنا إذا حصل الفائل طبعا الموجودين كانوا على مستوى وهم ما يحتاجون حتى للخارقة بإذن الله تبارك وتعالى ومع ذلك ألا يترك بطنه بدع بطنه هذا رجل صلح أمره بعد ذلك ترى صلح أمره صار من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى إذن هذه الخارقة أيمكن أن تكون أو يكون الله عز وجل أظهرها على يد الشيخ في هذه الجلسة من أجل أن يصوب مسار هذا الإنسان يمكن يكون ذلك باعتبار أنها قد حققت فائدة مطلوبة شرعا ومن هنا تكون الخارقة من الأعمال الصالحة المأمور بها دينا وشرعا فإذا افترضنا أنها ما أدت هذه الفائدة وإنما أدت أمرا مباحا يعني لو فرضنا أنه أنت دعوت 10 وخبرت أهلك أنه في عندك 10 وجاءك 50 وعبارة الله عز وجل لك بالطعام قرأت دعوت الله تبارك وتعالى أنه ما يعني يخجلك أمام الناس وإذا في الطعام يأكلون منه ويبقى من الطعام بصير هذا حيث تكثير الطعام والبركة للطعام هذا ليس فيه الفائدة الدينية التي حققناها وحصلناها وحددناها في الماضي أو فيما سبق وإنما هذا لون من ألوان النعم يسوقها الله عز وجل لك عبر هذه الظاهرة، هذه تقتضي الشكر، أن تشكر الله عز وجل بينك وبين الله سبحانه وتعالى. طيب لو افترضنا أنها أدت الخالق إلى ما هو منهي عنه نهي تحريمه أو حتى نهي تنزيه، في هذه الحالة تكون الخالقة سببا للعذاب أو البغض، وهذا ترى سوف نعرفه حينما نتكلم عن العناوين. هناك خارق كرامة، هناك معونة، هناك استدراج. المثال المضروب في القرآن الكريم للنمط الأخير، أعطاك الله عز وجل كرامة فوضعتها في الشر لا سمح الله، أيمكن أن يكون ذلك؟ أمكن. قال أو كالذي فيما يتعلق بالذي آتاه الله عز وجل من آياته فانسلخ منها فأتبعه الشيطان، قال بل عام بن باعوراء كان يعلم اسم الله الأعظم وكان مع موسى عليه أفضل الصلاة والتمتين، فاستطاع أحدهم أن يغويه فجره إلى جانبه وأغراه بالكثير حتى يدعو على موسى عليه أفضل الصلاة والتمتين باعتباره يعلم اسم الله الأعظم، فانسلخ من الآيات التي آتاه الله تبارك وتعالى إياها، أو كالذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وهو المضروب به مثل كمثل الكلب إن تحمل عليه الهد أو تتركه الهد، إذن يمكن أن يكون ذلك. إذن نحن نخلص الآن الخارقة على ثلاث أقسام من حيث الثمرات، إما أن تكون محمودة في الدين وذلك إذا رسخت يقين معين وأخذت أناسا من طريق البعد عن الله إلى طريق القرب إلى الله تبارك وتعالى أو من الله، وقد تكون مذمومة حينما توظف في الشر، وقد تكون مباحة، والمباحة كأن تسأل الله عز وجل أن يعطيك فأعطاك الله عز وجل خارج دائرة الأسباب. وصلنا إلى المخلص يطلب الاستقامة وينهى عن الكرامة، مسألة لعلها من الأهمية المكان ولو لمدة دقيقتين ثلاثة تتعلق به. نحن وجدنا في هذه الدنيا لتحقيق العبودية لله عز وجل، فهذا هو الأصل، وكل ما سوى الأصل إذا كان يخدمه لا مانع منه، وإن كان يضل عنه وينئي الإنسان عن رحاب الوظيفة التي خلقنا من أجلها مع ذلك أنها سبيل ضلالة. يقول سئل الجنيد أو حكي عن إبراهيم بن أدهم، والحديث إنما هو في دائرة متى تحقق العبودية لله عز وجل؟ لا يمكنك أن تحقق العبودية لله عز وجل وفيك شعب من شعاب النفس تتجه ضد ما جاء به شرع الله عز وجل، لا يمكن. الهوى ضد ما جاء به شرع الله، وأنت يمكن أن تتعرف إلى شؤم الهوى حيث تترسم خطوات الذين يتبعون أهواءهم وشهواتهم، يبيعون دينهم ودنياهم وكل ما لديهم من أجل شهوة، قضاء شهوة. والشهوة لا تظن أنها مقتصرة على الشهوة المعروفة الكبرى هذه، ولكن شهوة الزعامة شهوة، الجاه شهوة، التسلط شهوة، شهوات كثيرة جدا حقيقة. قال حكي عن إبراهيم بن أدهم أنه اشترى عبدا وقال إبراهيم بن أدهم لعبده هذا الذي اشتراه ايش تأكل؟ والله جيد كون عم يعرض عليه على عبده انه ماذا تأكل، معناتها فيه بيان لعظمة الإسلام في المعاملة حتى مع عبده ومع غيره، مع عبده ياكل الرقيب مع غيره. قال العبد ما تطعموني، اكل ما تطعموني. قال طيب ايش اسمك؟ قال له ما تسميني، بتسميني انا بقبله وبتطعميني انا بقبله. قالوا طيب ايش تلبس؟ قالوا ما تكسوني. معناتها هذا على مستوى ترى هذا عبد عارف بالله عز وجل على فكره، يعني ليس هذا من نوع اولئك. والله لو انه السادات كلهم كانوا مثل هذا العبد والله لتحررنا من اوهاق ما تعيش به الأمة. قال له إيش تعمل؟ قال له ما تستعملوني. لاحظ معنى العبودية، معنى العبودية معنى رخو. أقبل على القرآن، قل له يا رب أنا عبدك، إذا أنفقتني أنفق كل ما أقول وكل ما أنظر إليه، كل ما أشمه، كل ما أسمعه، كل ما أتجه إليه، كل ما أتحرك به، كل ما أكل، كل ما لا أكل. هذا أنت هذا هو العبد. أنت حددت بالأول موقعك من هذا الوجود. أنت لمن تسلم الآن في هذه الحالة التي تسلم بها؟ تسلم لله عز وجل، عم تسلم لله. ولا يمكن لإنسان إلا يكون مسلما لشيء، لا يمكن. بظن هذا بيقول أنا حر، بيقول أنا حر وأفعل ما أشاء، بظن أنه هو حر، هو عبد العبيد، حتى عبد الشهوات. قال له ما تستعملوني؟ قال ليس لك إرادة؟ بمعنى الإرادة؟ قال ليس للعبد إرادة مع سيده. والله أنا مدرسي. ليس للعبد إرادة مع سيده. ثم راجع نفسه. الآن أخذ الدرس كاملا إبراهيم الأزهر. فقال يا مسكين، هل كنت لله تعالى في عمرك ساعة واحدة مثل هذا العبد؟ هل كنت ساعة واحدة مع الله مثل ما هذا قد وقف هذا الموقف؟ مثل ما كان هذا العبد في هذه الحالة. وبكى إبراهيم وأزهر وحق له أن يبكي. وهذا موقف عظيم يحتاج إلى إعادة صياغة من الآن فصاعد. أنت ماذا؟ قال له أنت عبد ولا حر؟ قال حر. قال له فكر الله حتى تصير عبد فعلان. أنت عبد ولا حر؟ أنا عبد. لا صح، لكن عبد لمن؟ هو هي المشكلة، عبد لمن؟ قل لي عبد لمن؟ هناك عبودية مقرفة، مقرفة فعلا، عبودية مقرفة، عبود إنسان لإنسان. إن الله ابتعث أن يخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هذه العبودية حقا حقيقة، ومع ذلك يأنسون بها وظنوا أنهم أحرار. وضع ما تشاء على الحق من أجل أن يعني يستحل معك المعنى. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا على ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر لهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا حضر معنا ولمغاض عنا منا ولكافة عبيدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.